ابتلاءات للمؤمنين. سورة العنكبوت تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ألف لام ميم. الله أعلم بمراده. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا، أي بقولهم، آمنا وهم لا يفتنون. يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم. نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. في إيمانهم علم مشاهدة. وليعلمن الكاذبين. الكاذبين فيه: أم حسب الذين يعملون السيئات، الشرك والمعاصي، أن يسبقونا يفوتونا فلا ننتقم منهم، ساء بئس ما يحكمون. ما الذي يحكمون، أي يحكمونه حكمهم هذا. من كان يرجو لقاء الله، يرجو يخاف لقاء الله، فإن أجل الله به لآت فليستعد له، وهو السميع لأقوال العباد، العليم، العليم بأفعالهم. ومن جاهد جهاد حرب النفس فإنما يجاهد لنفسه، فإن منفعة جهاده له لا لله. إن الله لغني عن العالمين. الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورة العنكبوت مشتملة على 69 آية و7 ركوع. أنها في قول الجمهور رحمهم الله تعالى سورة المكية، ونقل في قول أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضا كأن هذه السورة كلها مدنية. وجاء أيضا من بعض المفسرين رحمهم الله تعالى كأن هذه السورة سورة مكية، إلا عشر آيات أنها آيات مدنية نزلت في المدينة المنورة. وأيضا جاء في قول علي رضي الله تعالى عنه كأن هذه السورة أنها نزلت ما بين مكة والمدينة المنورة. ولكن القول الأول هو قول الجمهور كأن هذه السورة سورة مكية. لما؟ لأن الراجح عند العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يسمى مكية ولو نزلت بأي مكان، وما نزل عليه بعد الهجرة يسمى الصور صور مدنية ولو نزلت بأي مكان من الأمكنة. مثلا بعض الصور نزلت بعرفات يوم حجة الوداع، وبعض الصور نزل بمينا، وبعض الصور نزلت بعد سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ما بين مكة والمدينة. فبذلك أن جميع هذه الصور التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أنها يسمى صور مدنية. لما؟ لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم ما بين مكي ومدني، يعني ما عاش النبي صلى الله عليه وسلم ومكس ولبس قبل الهجرة بمكة يسمى مكية، وأما ما بعد الهجرة ولو أنه رجع إلى مكة يوم الحديبية ثم يوم القضاء العمرة ثم يوم فتح مكة ثم في حجة الوداع ولكن يسمى مدني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وهكذا قال الجمهور رحمه الله تعالى كأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ما نزل به الأحكام بل مسائل مهمة ما يتعلق بالاعتقاديات، مسائل توحيد، إثبات التوحيد لله سبحانه بجميع أنوائه وأقسامه، والرد على المشركين، ومسألة النبوة والرسالة يعني إثبات النبوة والرسالة للأنبياء والمرسلين والرد على المكذبين، وهكذا مسألة المآل، مسألة إثبات الآخرة، إثبات الحياة بعد الموت، وبجميع ما يتعلق بالمعاد الحساب والكتاب والجزاء والميزان وغير ذلك من أنواع ما يتعلق بيوم القيامة. هذه المسائل المهمة في حياة ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. أما جميع الأحكام فنزل وأنزلت على رسول الله من المدينة المنورة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عمره 63 سنة، وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى 65 سنة، ولكن لا تعارض بين الروايتين، لأما من عادة العرب أحيانا يجعلون الكسور كاملا وأحيانا يتركون الكسور، يعني ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول بعضهم يودونه سنة، هكذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول فبذلك يودونه سنة كاملة يكون 65 سنة، والذين تركوا القصور فقالوا لا السنين الكاملة 63 سنة، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لا تعارض بين الروايات ولا خلاف بينهما ولا تزاد بينهما، بل أن هذا كان على حسب حساب مختلف العادات العرب، بعضهم يؤدون الكسر كاملا وبعضهم يعذفون الكسور كاملا ويؤدون السنين الباقية 63 سنة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك في ذلك أنه بؤس وأنزل عليه القرآن بعدما بلغ من عمره 40 سنة، يعني ثم بعدما بؤس مكس بمكة 13 سنة، وبعد الهجرة أنه عاش في المدينة المنورة 10 سنين. فبذلك لو تأمل الإنسان وتدبر في مدة 13 سنة، يعني أكثر من مدة ما كان بعد الهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين وما بلغ وما دعا إلا إلى هذه المصائد المهمة الثلاثة، ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالنبوة والرسالة والمعاد، وأما جميع الشرائع وجميع الأحكام وجميع الحدود جاء في 10 سنوات بعد الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يعني حكم الصلاة موجود، لما؟ لأن الصلاة فرض الله تعالى عليه ليلة الإسراء والمعراج، ولكن تنفيذ الصلاة ويعني تنفيذ ما يتعلق بالجماعة فلا شك أنها بالمدينة المنورة. وهكذا أحكام الزكاة، أحكام الجهاد، أحكام المواريث، أحكام النكاح والطلاق، وأيضا الحدود وغير ذلك من الأحكام كلها في المدينة. فبذلك قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى كإنسان إذا قرأ الصور، أقرأ الصور الذي ينزل الله تعالى في القرآن، فوجد فيها ما يتعلق بالأحكام، يعني فهم أنها نزلت بعد الهجرة. فإذا وجد فيها مسائل الثلاث، الإيمان بالثلاثيات، يعني مسائل المهمة، ما يتعلق يعني من أمود الدين مسائل التوحيد، فهذا يكون من صور مكية الذي كانت نزلت قبل الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كثيرا ما مثلا جاءكم يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، حكم الجهاد، حكم القتال، حكم السيف، غير بعد الهجرة. أما الإعراض عن الكفار، الإعراض عن المشركين، الصبر والثبات على دعوة التوحيد، الصبر على الأذى، تحمل الأذى، تحمل المشقة، تحمل المصائب والبلاء، هذا كلها في سور مكي. فبذلك قال الأسلاف رحمهم الله تعالى، يعني قول الجمهور لا هذا، كأن هذه السورة سورة مكية. أما أسباب النزول، قال العلماء رحمهم الله تعالى كأسباب النزول كي لما شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة الأذى ما لهك بأصحابه من المشركين، حتى كما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن خباب بن الأرد رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ذب الكعبة متوسد ببردة، وجاء في رواية متكئ بجدار الكعبة المشرفة. كان البصق برجلين وعند البصق. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالس متوسط بالبردة متكئ بالكعبة المشرفة، وجاء أصحابه وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهكهم من أذى المشركين، أمار وعامر وأيضا سمية وغير ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فقال من كان قبلكم أنهم أوذوا في سبيل الله حتى يهفر للرجل هفرة ثم يوزع المنشار على رأسه ثم يقطأ قطعتين أو ينشر نشرتين. فهكذا أن بعض الرجال ابتلوا لأجل دينهم، وأن يجعلون لهم يعني أمشطة من الحديد حتى يصلوا إلى أعظامهم من الرأس، ولكنهم صبروا على دينه، ثبتوا على دينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية والله ليتمن الأمر، يعني أمر الإسلام، أمر الدين، أمر التوحيد، حتى أن الرجل جاء في بعض الروايات من صنعاء إلى حضرموت، وجاء في بعض الروايات غير هذا لا يسافر ولا يخاف إلا الله او الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى، فانزل الله تعالى هذه السورة هذه الآيات: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وبذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى سبب نزول هذه الآيات بسبب شكوى ما لحق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى. وأيضا نقل في أسباب نزول هذه السورة المباركة، قالوا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بالهديبية، وأنهم كتبوا إلى أخوانهم الذين كانوا بمكة مستضعفين كإن لم تهاجروا فلا علاقة لكم بيننا وبينكم ولا علاقة لكم مع الإسلام، لما لأن الهجرة فرض في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن هؤلاء المستضعفين الذين كانوا بمكة هاجروا وأرادوا أن يخرجوا من مكة إلى المدينة المنورة فلاحق بهم المشركون فأنهم آذوهم إيذاء أشد الإيذاء، حتى بلغ الخبر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ثم أنهم كتبوا فنزلت هذه الآيات: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم أن هؤلاء هاجروا مرة أخرى فلحق بهم المشركون فقاتلوهم وبعضهم قتلوا وبعضهم الحمد لله لحقوا بالمدينة المنورة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله تعالى آية: ثم إن ربك للذين آمنوا وهاجروا من بعد ما فتنوا إلى آخر الآيات. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ سبب نزول هذه الآيات ما لحق به الأذى والبلاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لمن لا شك في ذلك أيضا أنهم أشد بلاء، كما جاء في رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان بالنبي صلى الله عليه وسلم وعك، وجاء في رواية يوعك يعني الحمى. قال: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فوجدت حرارة بدن النبي صلى الله عليه وسلم من فوق اللحام، يعني شدة الحرارة، فقلت: يا رسول الله ما أشد هذا، ما أشد هذه الحرارة الذي أجد من جسدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، الأنبياء أشد ابتلاء وأعظم أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كي الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم لا شك في ذلك، يعني بإعتبار ابتلاء بإعتبار اختبار بإعتبار امتنا أشد بلاء وأيضا أعظم أجرا، لما لأن كلما ازداد الأذى ازداد الأجر من الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأجر على قدر النسب، أو كما قال يعني على قدر التكليف. وأيضا كما جاء في رواية أخرى الذي رواه أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد بلاء الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الكتب المتقدمة، الله أعلم بصحة لمن أن الروايات المتقدمة يعني روايات إسرائيلية لا نصدق ولا نكذب، لأن القاعدة عند الأسلاف رحمهم الله تعالى هي الروايات، روايات من الكتب الإسرائيلية إذا وافق التنزيل يعني كتاب الله أو وافق سنة رسول الله أخذناه وقبلناه، أما إذا خالفت فتركناه. وأما الروايات الذي لا يخالف ولا يوافق لا يعارض ولا يؤازد. قالوا فجعلناه كي لا نصدق ولا نكذب. الله أعلم بصدق. فبذلك قالوا أن عيسى ابن مريم عليه السلام كان له من الحواريين حواري، أو جاء في بعض الروايات كان له وزيرا الذي يعينه في الدين ويعينه على بني إسرائيل ويعينه في أموره كثيرا. فأنه ذاب ذات يوم فجاء السبع من السباع فأكلت، فلما بلغ الخبر إلى عيسى ابن مريم عليه السلام ووجده أنه قد أكلته السباع وما بقي إلا بعض أجزائه المتمزقة على الأرض، فبقى عيسى ابن مريم عليه السلام فقال يا ربي هذا خليفتي ووزيري ومعيني على الدين وعلى بني إسرائيل، كسلطت عليه كلبا من كلابك أكله. فبذلك أن عيسى ابن مريم أنه بكى، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن له مكانة رفيعة، أنه لن يبلغها بعمله، فابتليته بهذا الابتلاء. لما إن الله تبارك وتعالى إذا أراد مثلا يعني رفع عبد إلى في الأجر والمصوبة والسبب جاء أنزل نزل عليه الابتلاء. لما أما رأيت يعني كلما ازداد يعني إنسان في الإيمان وفي الثبات على الإيمان وفي الاستقامة على الإيمان نزل به البلاء. لما لأن الإيمان أيضا كما جاء في كتاب الذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا باعتبار الحب ليس في قلبه محبوب إلى هذا في مقابلة الله سبحانه. أما الكفار ماذا؟ أما من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله أشدهم. فلما أنه أشد حبا لله لازم يكون في الامتحان، لازم في الابتلاء، لازم في الاختبار. كيف إنسان يعني أنه له علاقة الحب مع الرجال وفي الابتلاءات، وكيف الذي يجعل هذه العلاقة مع الله سبحانه ولا يكون له الابتلاء والامتحان والاختبار والافتنان؟ فبذلك وكلما ازداد حبا ازداد امتحانا، كلما نقص حبا نقص ابتلاء. فبذلك يعني الأنبياء ثم بعد الأنبياء الصديقين وعباد الله الصالحين من الأبرار والأخيار كلما ازدادوا تقربا إلى الله تبارك وتعالى جاء عليهم الاختبار، جاء عليهم البلاء والامتحان. أما عامة المؤمنين ليس عليهم مثل هذه البلاء. يعني أما رأيت إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي إيذاء يعني من أنواع الإيذاء، إيذاء بالقول، إيذاء بالفعل، إيذاء بالحجب، إيذاء بالتنقيص، إيذاء بالشتم، إيذاء نعوذ بالله بأن يقال له ساحر، بأن يقال له كاهن، بأن يقال له شاعر، بأن يقال له نعوذ بالله كذاب، بأن يقال له مفتري، بأن يقال له مختلف. أي إيذاء ما لهك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوذيت في سبيل الله ما لم يؤذ نبي قبل قد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رأيت وقرأت قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابتلاء بجميع أنواعها. قال العلماء رحمهم الله تعالى أحيانا ابتلاء بإيذاء الأعداء، وأحيانا ابتلاء بأسباب الأمراض والمهن، وأحيانا ابتلاء بالفقر والفاقة والجوع، وأحيانا ابتلاء بإخراجهم من الأوطان والأخوان والبلدان. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بهم جميع هؤلاء. لما؟ لأنهم أعظم مرتبة عند الله، أعظم شانا عند الله. ولا شك في ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقابل بمرتبتهم أحد ولا يساوي بهم أحد لأنهم أوذوا في سبيل الله. حق فبذلك أنهم مهما جاء عليهم الابتلاء ما تركوا سنة واحدة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كل شيء حصل بالجد والجهد إنسان لا يتركه أبدا. أما إذا حصل الأشياء من غير جهد من غير جد لا يبالي الإنسان به. أما رأيت واحد إنسان مثلا أنه كسب وأنه اشتغل شغل أمل عمل شديد وحصل له مال أنه لا يزين ولا يصرف. وولد واحد أنه ما شاء الله لما كبر جاء المال فيه ارصي فيه من غير مشقة ومهنة ونعوذ بالله يصرف ويزيء أمواله في أشياء الذي يعني لا يستطيع إنسان يذكره. وبذلك ذكر علينا من بعض الأساتذة يعني على سبيل المثال قالوا أن رجلا رأى شابا قائما في بعض الأسواق في بعض المدن فأنه قال فنظر إلى هذا الشاب الشاب ينظر يمينا وشمالا فلما رأى ما في أحد ينظر إليه فأخذ من الأمامة فأنه يمسه بها مداسه كان الأمامة على رأسي فأخذ الأمامة يعني جزء منها فجعل يمسه بها مداسه فقال فنظر فرأيت فكان لي صاحبي أنه رائد فقال شوف هذا مجنون الشاب هذا الأمامة أجل رأس إنسان يستعمله للرأس لا يستعمله لأجل أن يجعله مصفطا للمداس. فقال كان رجلا قائما في قربنا فقال نعم لا تتفكروا في هذا المداس أنه اشترى من ماله أما الأمامة هذا حصل له من أبيه. لما؟ لأن المداس الذي هو يحافظ عليه لما؟ لأنه اشترى من ماله. أما الذي لا يحافظ عليه لما حصل له من أبيه في الإرث في الميراث من غير سبب من غير مشقة. هذا هو السبب كأولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حافظوا على سنة رسول الله على أقوال رسول الله على أعمال رسول الله على أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدوا بأنفسهم. ولكن الآن ماذا؟ أين التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين المحافظة عليه؟ لما؟ لأن حصل للإسلام بغير مشقة بغير ابتلاء. ولدنا في بلد إسلام ولدنا في بيت إسلام ولدنا عند أبوي المسلمين خلاص مسلمين جاء الإسلام عندنا من غير جهد ولا جد ولا اجتهاد ولا مشقة ولا ابتلاء نعوذ بالله فلا قيمة للإسلام لدينا. أحيانا الإنسان يغير صورته ضد صورة الإسلام وأحيانا يتغير في لبسه وزيه ضد لبس الإسلام وزي الإسلام وأحيانا أنه يتشبه تشبها كاملا نعوذ بالله بالخواجات والكفار واليهود والنصارى وأيضا يصرف ماله في الدخان وفي الحرام وفي المخدرات وفي غير ذلك. لماذا؟ ما هو يدعي مسلم ما شاء الله؟ وكم من المسلمين الذين يحافظون على البيع والشراء خارج الحرم فلا يحضرون الصلوات وكم الذين جاءوا واقفون خارج الباب لماذا؟ لأجل أن يبيعوا بعض الأقمشة وأنهم على جدار الحرم يسمعون الإقامة يسمعون النداء يسمعون قراءة القرآن في الصلوات فلا يصلون مع الجماعة. وهل هؤلاء وإذا يدعون أنهم مسلمون هل هذا إسلام؟ هل هذا علامة المسلمين؟ يعني إنسان فقط يحاسب لمدينة واحدة مو إلى بلد واحد كبير مدينة واحدة مثلا فيها على سبيل المثال نصف مليون إنسان كم يشربون ويصرفون المال على السجائر فقط يوميا؟ هل يحاسب المسلمون؟ والمسلمون في شتى أنحاء العالم الذين يصرفون يوميا على السجائر والدخان لو صرفوا على المسلمين لما بقي واحد منهم في الفاقة والجوع. فقط ما يصرفون على السجائر على الدخان، أما الستائر وما شاء الله تزيين وتجميل وأشياء ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يوجد الآن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح في المحافل في الولائم في العزائم؟ أين سنة رسول الله؟ ما بقي إلا في الوضوء والصلاة بس. أما في اللباس، أما في الزواج، أما في العزائم، أما في الولائم، أما في المحافل، أما في اللبس، أما في عادات، عادات النساء في البيوت، عادات البنين، عادات البنات والأفلام وهذه الأشياء، هل هكذا كان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هكذا كان حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هكذا كان المسلمون في القرن الأول؟ فبذلك قال علماء رحمه الله تعالى كن نزلت هذه الآيات على بلاء وعلى ابتلاء وعلى إذا فانظر ليس فقد إذا سمية يعني إما